بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين المسمى الحلل الإبريزية على العقيدة الرازية. المجلس 29: السمع والطاعة لولاة الأمور. قالوا: ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. الشرح: ومما أدركوا عليه جماعة علماء أهل السنة مجمعين أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. وقد دل على هذا الأصل الأدلة من الكتاب والسنة، ومنه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن القيم في قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: لفظ أطيعوا جاء في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر بالفعل أطيعوا، ثم لما ذكر ولاة الأمور لم يكرر الفعل أطيعوا، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي هذا مناسبة لطيفة، وهي أن طاعة ولي الأمر المسلم لا تكون إلا في غير مخالفة طاعة الله وطاعة رسوله، أما إذا كانت طاعته فيها مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كأمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلم يكرر الفعل لأن طاعة الله تجب استقلالا، ولأن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، وأما طاعة ولي الأمر فإنها تجب تبعا لا استقلالا. لهذا الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وقال لهم أطيعوه، فأجج نارا وأمر الناس أن يقتحموها فأبوا وقالوا: إنما فررنا من النار، يعني بالإيمان والإسلام، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقالوا: إنما فررنا من النار، يعني بالإيمان والإسلام، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: أما لو أنهم أطاعوه لم يخرجوا منها. أخرجه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه، لأنهم أطاعوه في معصية الله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعن أبي برزة قال: أتيت على أبي بكر وقد أغلظ لرجل فرد عليه، فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني فقال: إنها ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي والبيهقي. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، يعني طاعة ولي الأمر في المعروف. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم عن ابن عمر. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم عن ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم وتصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ثم سئل صلى الله عليه وسلم فقيل له: أفلا نقاتلهم؟ يعني هؤلاء الذين نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والأدلة على ذلك كثيرة في السنة جدا وأفردت بالتأليف. والواجب على المرء أن يموت على الطريقة الأولى بغير تغيير ولا تبديل، فإن هذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل إما عملا وإما اعتقادا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسنة عزيزة، واتباع طريقة السلف مطلوبة. والواجب على المرء أن يخلص نفسه من هواها وأن يمتثل ما دلت عليه السنة دون مخالفة. قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين، انتهى. وقال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، انتهى. فرع في صور الخروج على ولاة الأمور. الخروج على ولي الأمر يكون بأحد صور: الصورة الأولى بعدم البيعة له وخلعها واعتقاد وجوب الخروج عليه، أو بتسويغ الخروج عليه، وهذا هو الذي كان السلف يطعنون في من ذهب إليه بقولهم: فلان كان يرى السيف، أي اعتقادا ولم يبايع. والصورة الثانية وهي المقصودة بالأصالة أنهم الذين يخرجون على الإمام بسيوفهم، أي يخرجون على الإمام ويجتمعون في مكان ويريدون خلع الإمام وتبديله أو إحداث فتنة بها يقتل ولي الأمر أو يزال أو نحو ذلك، أي الخروج بالعمل عليه سعيا في قتله أو إزالته، كمثل هذه الثورات الشعبية لإزالة الحكام والمطالبة بعزلهم وتنحيهم عن الملك والرئاسة بغير موجب شرعي مبيح لذلك. فهاتان الصورتان للخروج، والخروج على هذا يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل. وهناك صورة ثالثة ذكرها بعض أهل العلم وهي الخروج بالقول، لأن ولي الأمر يكون الخروج عليه بالقول، والمراد به التحريض وإثارة الفتنة بالتأليب وإظهار العيوب التي تسبب الخروج. ولهذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج، والذي عليه أهل العلم في تقرير العقائد أن الخروج يكون في صورتين: الصورة الأولى عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج أو تسويغه أو وجوبه، يعني على ولي الأمر المسلم، والصورة الثانية السعي باليد بالسيف بالسلاح على ولي الأمر. أما بالقول فهذه فيها تفصيل، فقد تكون وقد لا تكون، ولكن لما كانت الاعتقادات والنوايا خفية ألحقت هذه الصورة بالخروج لشدة شبهها بما قبلها، لأن كثرة القدح والتأليب يسبب الخروج والثورات على الولاة. فالأئمة وولاة الأمور طاعتهم من طاعة الله عز وجل ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فطاعة المؤمن لهم في المعروف عبادة وقربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعتهم من طاعته حفظا لبيضة هذه الأمة وجمعا للكلمة وقوة لها على أعدائها. فرع في تصرفات الولاة. وتصرفات ولاة الأمور وما يأمرون به من حيث التنظير تكون على أحد أنحاء: الأول أن يأمروا بالطاعة من إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة أو بأداء الحق الشرعي بعامة، أو ينهون الناس عن المحرمات ويقيمون الحدود ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ونحو ذلك مما هو معلوم الأمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو معلوم النهي عنه نهي تحريم أو كراهة في الشريعة. الثاني أن يأمروا بأمر خلافي اجتهادي لهم فيه اجتهاد، وهذا الاجتهاد إما أن يكون عن خلاف شرعي واختاروا أحد الأقوال أو اجتهادهم كان مبنيا في مسائل حارثة لا يعلم الناس لها الحكم، أو لم تبحث مثل المسائل الدنيوية والمسائل العامة التي تجري في الناس. الثالث أن يأمروا بمعصية الله عز وجل. أما الأول فإن طاعتهم في ذلك واجبة بالإجماع، وطاعتهم في ذلك من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني وهي المسائل الاجتهادية، فإن ولي الأمر إذا ذهب إلى أحد الأقوال في المسألة واجتهد، أو اجتهد في المسألة اجتهادا له لا يخالف مجمعا عليه، فإن طاعته في ذلك متعينة أيضا إذا كان متعلقا بالأمة بعامة. فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي فيها الطاعة في المعروف، لأن طاعة الأمير في المعروف التي جاء فيها الدليل، إنما طاعة في المعروف تشمل الصورتين، إنما الطاعة في المعروف تشمل الصورتين، الصورة الأولى والصورة الثانية، لأن الاجتهاد معتبر شرعا. وهنا أصل عظيم أجمع عليه السلف، وهو أنه لا ينازع الإمام في المسائل الاجتهادية. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم يعني القاضي وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدعة. انتهى. انظر شرح الطحاوية الجزء الثاني صفحة 534. وعلى هذا الأصل كان الصحابة والتابعون فيما يأمر به الخلفاء فيما هو محل للاجتهاد، فيتركون مذاهبهم لما يأمر به الخليفة ويطيعونه، كما صلوا وراء عثمان في منى إتماما دون قصر. وبين ابن مسعود أن ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بأصحابه أربعا فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شرط. رواه أبو داود. وروى أحمد نحوه عن أبي ذر رضي الله عنه. ومن ذلك قصة عمار مع عمر بن الخطاب في رواية حديث تيمم الجنب وإنكار عمر لذلك، فقال عمر: إن شئت يا أمير المؤمنين لما لك علي من الحق ألا أحدث به؟ فقال عمر: بل نوليك ما توليت. متفق عليه. ومنها نهي أبي بكر ثم عمر عن التمتع في الحج، وتابعهم الصحابة على ذلك، وتركهم لمذاهبهم في أفضلية التمتع كما في الصحيحين وغيرهما. ومن ذلك اختلاف الخلفاء في مسألة الجد والإخوة ومسألة المشركة، واختلاف قول عمر فيها ومتابعة ابن مسعود لهم في ذلك، وقوله: نقضي كما كانت أئمتنا تقضي. وأما الثالث وهي أن يأمر بمعصية الله عز وجل، فالأمر بالمعصية قد يكون عاما وقد يكون خاصا، وعلى كل فلا تجوز طاعته فيما فيه معصية لله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقوله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. فإن الأدلة التي فيها الأمر بطاعة ولي الأمر أو التي فيها بيان الطاعة، إنما الطاعة في المعروف تفهم معا ولا يضرب بعضها ببعض. والحاصل أن ولي الأمر يطاع إلا في المعصية، فيطاع فيما فيه طاعة، ويطاع في المسائل الاجتهادية، ولا يطاع بما فيه معصية لله عز وجل. قولهم وإن جاروا، هذا فيه تبيين لأصل المسألة، أن الطاعة لا تتقيد بأنها لولي الأمر العدل، بل وإن كان منه جور فإنه يطاع. والجور يكون في صورتين، جور في الدين وجور في الدنيا. والجور في الدين ضابطه أن لا يصل فيه إلى الكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أخرجه البخاري ومسلم عن عبادة. والجور في الدنيا يطاع فيه حتى ولو أخذ مالك أضرب ظهرك، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، رواه مسلم. فالجور ليس مسوغا للخروج، سواء كان جورا في الدين أو كان جورا في الدنيا، بل أكثر ما يكون الخروج بسبب الجور في الدنيا، كما ذكر ذلك ابن تيمية في منهاج أهل السنة قال: أكثر تأويل من خرج بسبب جور بعض الولاة في أمور الدنيا. قال رحمه الله: العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة، وهذا قتال على الدنيا. ولهذا قال أبو برزة الأسلمي عن فتنة ابن الزبير وفتنة القراء مع الحجاج وفتنة مروان بالشام: هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنما يقاتلون على الدنيا. انتهى من منهاج السنة النبوية الجزء الخامس الصفحات 152-153. فإذا قول العلماء من السلف: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، بيان أن عقيدة السلف الصالح أن يسمع ويطاع لولي الأمر ويحافظ على البيعة، ولا يخرج المرء ولا يلقى الله وليس له حجة بنزع اليد من الطاعة، ومهما كان الذي رآه إذا لم ير الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. وقال الطحاوي: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. انتهى. يريد أن هدي السلف الصالح وأئمة الإسلام أنهم لا يدعون على ولي الأمر والأئمة، لأن الدعاء عليهم سيما أهل الخروج وسيما الذين يرون السيف إما اعتقادا أو عملا. وهدي السلف الصالح أنهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم، لأن بالدعاء لهم الصلاح والمعافاة، وفي الدعاء عليهم توطين القلوب على بغضهم، وهو سبب من أسباب اعتقاد الخروج عليهم، والوسائل لها أحكام المقاصد. فكما أن المقصد وهو الخروج واعتقاد الخروج ممنوع عند الأئمة في عقائدهم، فكذلك وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم، لأنه يحدث البغض لهم، والبغض يؤدي إلى الخروج عليهم. والدعاء لولي الأمر بالصلاح دعاء للأمة في الواقع، لأن صلاحه صلاح للناس. وقد قال جمع من الأئمة، منهم الفضيل بن عياض ومنهم الإمام أحمد وجماعة: لو كان لنا دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال ابن قدامة في المغني في سنن خطبة الجمعة: ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه والحاضرين، وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن. وقد روى ضبة بن محصن أن أبا موسى كان إذا خطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر وأبي بكر. وأنكر عليه ضبة البداية بعمر قبل الدعاء لأبي بكر، ورفع ذلك إلى عمر، فقال لضبة: أنت أوثق منه وأرشد. وقال القاضي: لا يستحب ذلك، لأن عطاء قال هو محدث، وقد ذكرنا فعل الصحابة له، وهو مقدم على قول عطاء، ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم، ففي الدعاء له دعاء لهم، وذلك مستحب غير مكروه. انتهى. ويدل لهذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وأنه دليل على إصلاحهم بقوله: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي يدعون لهم بالخير. وقد نص البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة على أن من ثيما أهل البدع الدعاء على ولاة الأمور،